يا طالعين القمر وصلوا له سلام، قولوا له ان العمر ضايع بدون حرام، ضايع بدون حرام. يا طالعين القمر وصلوا له سلام، قولوا له ان العمر ضايع بدون حرام، ضايع بدون حرام. قولوا له اني ابيه من قلبي ميت عليه، حرام الله يهديه اسهر وعينه تنام، اسهر وعينه تنام. قولوا له اني ابيه من قلبي ميت عليه، حرام الله يهديه اسهر وعينه تنام، اسهر وعينه تنام. يطالعين القمر وصلوا له سلام، قولوا له ان العمر ضايع بدون حرام، ضايع بدون حرام.